Thank you. ويقول الله لا عليك يا محمود. عظيم الله. Thank you. نعم يا شيخ يخطى صار عليك شغل تحضر Thank you.

I'm going to go to the hospital.